يعلم الجيران الأقربون أن السيدة ماريا التي تخطت 30 ببضع سنين تنحدر من أصول أمريكية لاتينية. كانت سحنتها المائلة إلى السمرة توحي بأنها ليست هولندية. تلك اللحظات التي يشرد فيها ذهنها والتي تطول أحيانا بدأت منذ فترة تسترعى اهتمام الولد الأكبر جيدو. ما كان يستوقفه مسحة الحزن تلك التي تعلو وجه أمه. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. عودة الماضي، الجزء الأول. لعلها كانت تظن عن اقتناع أنها تخلصت مما مضى. ليس هناك ما يدفعها إلى الشك لولا تلك النظرة الأخيرة التي لم تتمكن من محوها بالكامل من ذاكرتها. كانت نظرة وداع ربما، ثم لا تلبث تشيح بفكرها عن تلك الذكريات البعيدة. لا تريد أن تذكر شيئا مما يعود بها إلى تلك السنوات التي تراها سوداء قاتمة. السيدة ماريا تسكن الطابق الخامس من عمارة سكنية في حي لا يبعد كثيرا عن مركز أمستردام. لم يكن هناك ما يميزها عن باقي النساء. تركب الدراجة الهوائية مثلهن، وترافق ولديها إلى المدرسة كل صباح مثلهن. كان زوجها فرانس ذو 55 عاما يعمل سائق شاحنة للوزن الثقيل، ولذلك كان كثيرا ما يغيب عن البيت أحيانا لأسبوعين. مهنته جعلته يجوب معظم بلدان أوروبا والمغرب وإفريقيا. الناس في أمستردام كما في المدن الكبرى لا يكترثون كثيرا للحياة الخاصة للآخرين، ولكن ذلك لم يحل دون وجود علاقات صداقة بين الجيران كانت تظهر لعيان في الأعياد خاصة. يعلم الجيران الأقربون أن السيدة ماريا التي تخطت 30 ببضع سنين تنحدر من أصول أمريكية لاتينية. كانت سحنتها المائلة إلى السمرة توحي بأنها ليست هولندية. لم يكن في ذلك ما يزعجها، ففي أمستردام والمدن الهولندية الكبرى منها والصغرى تتعايش أجناس كثيرة وأعراق متعددة جاءت من مستعمرات هولندية سابقة وأخرى جاءت بها الهجرة. مرت السنوات سريعة، كذلك كان يخيل لسيدة ماريا هانسن. جيدو ولدها الأكبر يبلغ من العمر الآن 16 عاما. كان يشبه والده في طول قامته وبنيته القوية، بينما الأصغر يانسن ذو 12 ربيعا كان يبدو معتدل القامة كوالدته ومثلها بسحنته سمرة، وكانت زرقة عينيه تذكر الناظر إليه بوالده. لم يكن في حياة هذه الأسرة الهولندية ما يستفز الفضول، ولكن تلك اللحظات التي يشرد فيها ذهن السيدة ماريا والتي تطول أحيانا بدأت منذ فترة تسترعى اهتمام الولد الأكبر جيدو. ما كان يستوقفه مسحة الحزن تلك التي تعلو وجه أمه. ولقد ازداد فضوله لما فاجأها ذات مرة في شرودها ذاك وقد نزلت على وجنتيها دمعات. يومها سألها: ما يبكيك أمي؟ مسحت دموعها وابتسمت في وجهه. قالت له: لا شيء، تذكرت والدتي. يعلم جيدو أن جدته من والدته توفيت منذ سنين بعيدة في إسبانيا، ولذلك لم يطرح سؤالا آخر. عانقها بحرارة وقبلها على جبينها ثم مضى. حين يكون فرانس زوجها حاضرا كان كثيرا ما يصاحبها في نزهة لما تسمح أحوال الجو بذلك. قبل سنوات عملت ماريا في مؤسسة تعنى بالمسنين، ولقد مكنتها تلك الفترة من تعميق معرفتها باللغة الهولندية. وربما كان قربها من أولئك المسنين يوفر لها بعض السعادة، كذلك كان يبدو لفرانس. في العام 2000 قررت العودة إلى العمل، وقد وافقها فرانس الرأي. الولدان يستطيعان الآن الاعتماد على نفسيهما، وقريبا سيكون عليهما الاستقلال عن والديهما. تمكنت ماريا هانسن من العثور على وظيفة في مصحة للخدمة الاجتماعية. أغلب النزلاء من المهاجرين مغاربة وأتراك وآخرون من إفريقيا ومن أوروبا الشرقية. كانت مهمتها أن تقدم للمرضى الوجبات الغذائية كما يوصي بها الأطباء المعالجون. وقد فاجأها أحد المرضى ذات مساء بأن سألها عما إذا كانت عربية. ابتسمت في وجهه ولم ترد، ولكن الرجل الذي ابيضت لحيته وما بقي من شعر في رأسه ألح عليها في السؤال. هذه المرة سألها عما إذا كانت مغربية. ابتسمت مرة أخرى، قالت له: أنا هولندية يا سيدي، وأنا هنا لخدمتك وخدمة باقي النزلاء. تركته ومضت إلى الغرفة المجاورة. في السرير المقابل يرقد رجل مسن. قال له الذي سأل ماريا: إنها تذكرني بابنة جيران لنا في الدار البيضاء. رد عليه الذي يبدو نائما بأنه ربما يمعن في الخيال وأن عليه أن ينام. تحركت يده الهزيلة وجرت الغطاء جهة الرأس. عم الصمت لثوان، ثم انطلق الشيخ في نوبة سعال تجاهلها الذين يتقاسم معهم الغرفة. في الممر ظهر ظل السيدة ماريا، دفعت العربة المحملة بالأطباق والأكواب ومضت دون أن تتوقف. ظنت ماريا أن الرجل الذي انتابه الفضول لن يعاود السؤال مرة أخرى. ما ردت به عليه كان يكفي لثنيه عن الإمعان في الفضول، كذلك ظنت، ولكنها أخطأت ولم يصدق ظنها. في صبح اليوم التالي وصلت الغرفة حاملة إلى المرضى وجبة الفطور. كانت ترتسم على ثغرها ابتسامة وهي تقدم لهم وجباتهم. ولما وصلت إليها فاجأها بسؤال بالعربية هذه المرة: ألست مغربية من الدار البيضاء؟ كادت تنفعل، ولكنها استعادت هدوءها وردت عليه بأنها لم تفهم ما قاله. تمتم بكلمات لم تدرك لها معنى، ثم سمعته يقول: سبحان الله. سألته: هل قلت لي شيئا يا سيدي؟ لا، تكاد تكون سليمة لغته الهولندية. لقد شبهتك بابنة جيران لنا في كازابلانكا هناك في بلدي المغرب. صمتت وهي تضع وجبة الفطور على مائدته، ثم سألته: وهل أشبهها حقا؟ كثيرا، أكاد أحلف أنك هي. نظرت إليه، كانت تبتسم، ثم سألته: وما اسمها جارتكم القديمة؟ زينة. زينة اسم جميل، وما حكايتها؟ لا شيء، قيل لي إنها اختفت، حدث ذلك قبل نحو 18 عاما. تركت والدتها وحيدة مع طفلها الذي أنجبته من علاقتها مع شاب من الحي، وعدها بالزواج، ولما ظهر حملها اختفى. كانت ماريا تصغي إليه، تحاشت النظر إلى عينيه، ثم اغتنمت فرصة سكوته عن الكلام لتودعه. لما بلغت الممر لم تعد تستطيع مقاومة دموعها، أحست بها ساخنة تجري على خديها. سارعت إلى تجفيفها. على المنديل الورقي بلل به أثر من كحل العيون، طوته وأعادته إلى جيب وزرتها ذات اللون السماوي. لما عادت إلى منزلها كان ولداها قد خلدا إلى النوم. زوجها فرانس اتصل بها صباح ذلك اليوم من بوخارست. جلست إلى الطاولة في غرفة الأكل، يعم المكان سكون. كانت تسمع دقات قلبها وتنفسها، وأيضا حركة عقرب الساعة المعلقة على الجدار المقابل. زينة، لم تسمع هذا الاسم منذ زمن بعيد. في تلك الليلة نامت السيدة ماريا على الكنبة. فوجئ بها هناك ولدها الأكبر جيدو، قبلها على جبينها، فتحت عينيها. لما تبينته ابتسمت كعادتها. لماذا نمت في الصالون؟ لست أدري، قالتها وضحكت. لعله التعب. في تلك اللحظات جاء يانسن، رغم سنه 12 لم يتخلى عن عاداته القديمة، بلا مقدمات ارتمى في حضنها، قبلها على خدها وضمها اليه وجعل وجهه الى صدرها كأنما يريد ان يعود الى نومه، او لعله يريد ان يكمل حلما جميلا. نهضت ماريا الى المطبخ لاعداد وجبة الفطور. يومها قررت ان تستكشف هوية ذلك الرجل المسن الذي شبهها بزينة. لم تكن مهمة مستحيلة. في ادارة المصحة ملفات لكل نزلاء. لم يكن اسم عبد الرحمن ذاكر يعني لها شيئا. باح لها سجله بتاريخ ومكان ميلاده. ولد في العام 34900 بالدار البيضاء. لم يكن يهمها كثيرا عنوانه في امستردام، كذلك ظنت. ان يكون الرجل من الدار البيضاء يكفي ليذكي لديها شكوكا حول معرفته بماض ربما لا تريد ان تتذكره. كم ستصمد امام فضوله. تذكرت والدتها، ها هي صورتها تحاصرها الان. قد تكون السنون التي مضت غيرت الكثير في ملامحها، وذاك الصبي الذي تركته في حضنها لعله الان شاب، لا تذكر منه سوى كلماته الاولى واسمه عدنان. كم هي موجعتنا الذكريات. احست بغصة في حلقها وبمرارة. وهي تباشر عملها ذاك الصباح حرصت على الا تسرب ملامحها ما يعتمل بداخلها. حاولت ان تبدو طبيعية. ولما وقفت عند سرير عبد الرحمن ذاكر ابتسمت في وجهه. كادت ان تخاطبه بلهجتها البيضاوية التي تظن انها لم تفقدها رغم السنوات التي انقضت. ولكنها تراجعت. ولعل الرجل المسن رصد ارتباكها. لم يعلق بكلمة. اسرعت بتقديم وجبة الفطور ثم تراجعت، اغلقت الباب ومضت. مرت ساعة او ما يقرب من ذلك حينما طلب منها التوجه الى الغرفة التي يوجد بها ذاك الشيخ المغربي. كان جالسا على سريره. هل تريد خدمة يا سيدي؟ لا، اريد فقط ان اسألك، هل تسمحين لي بسؤال؟ تفضل. ألست زينة بنت العابد؟ أبكمتها الصدمة. الرجل يعرف الكثير فيما يبدو. للقصة بقية، ترقبوها غدا. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.